حاجة جميلة. يا أهل الكتاب لم تحاجون في

تقوانا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياتي لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.